أنا لست هنا. تأليف إلهام دويري تابري، رسومات فاتن تابري الطوف، بصوت هبة أبو خضرة. أين أنا؟ أين أنا؟ أنا لست هنا. الكل يسأل عن مكاني، لا أحد يراني ولا يعرف مكاني. أشم رائحة كعكة، ما هذه الحركة؟ البابا عيد ميلاده اليوم، سهرة وحفلة وما في نوم. أنا لست هنا. الكل يسأل عن مكاني ولا أحد يراني. ما هذا الصوت؟ عو عو عو. يا ناس أين فراس؟ يا ناس أين فراس؟ كلبي يسأل عني ويناديني، هو لا يراني ولا يعرف مكاني. عجلتي يا عجلتي، هيا بنا أنا وأنت نخرج للبستان سوية، لنحضر للبابا هدية. الجميع هنا لا يراني ولا يعرف مكاني. ما هذه الرائحة؟ وردة جميلة متفتحة. تعالي لعيد البابا تعالي، نغني معا وندبك شمالي. الوردة الحلوة لا تراني ولا تعرف مكاني. جدتي من شغلها رجعت وإلى بيتنا جاءت، حلويات وهدايا كثيرة جلبت، ولعيد أبي تحضرت. عني سألت وسألت، وفي كل مكان فتشت وفتشت، نادت ونادت ونادت. هي لا تعرف مكاني، جدتي لا تراني. جدتي الهدايا للكيس رجعت، والحلويات في الحقيبة خبأت. بسرعة الصندوق عن رأسي رميت، وفي أحضان جدتي ركضت واختفيت. أمي عملها في المكتب تركت، وللبيت بسرعة حضرت. ومع جدتي ضحكت وقالت، فراس يحضر الشموع ويغني للبابا بصوت حلو ومسموع. أنا للصندوق ركضت وعليه غنيت ودربكت. عيد مين اليوم؟ عيد البابا اليوم، سهرة وحفلة وما في نوم، ما في نوم ما في نوم. كعكة وزينة ملونة بالشموع مزينة. أوف يابا أوف، أوف يابا أوف، أوف.